بالنسبة للتعامل مع الماضي، قاعدة كده سريعا عشان بس في إيجاز، القاعدة عندي في التعامل مع الماضي: تجاوز الماضي حيث أمكن وواجهه حيث لزم. تجاوز الماضي حيث أمكن وواجهه حيث لزم. بالنسبة لتجاوز الماضي حيث أمكن، أنا أدعو فيه لتجاوز حقيقي لا نصفي. بمعنى إيه؟ لغاية ما كان عندك نقول 15 سنة، ده سن النقل، سن التكليف العام، لغاية 15 سنة كان والدك يسيئان معاملتك ونشأك على عقد وعلى سوء ثقة بالنفس وعلى حاجات كتيرة غلط، واكتشفت بعد كده إنك محتاج تربي نفسك من الأول، وده أغلب حال الشباب اليوم. طيب نبدأ نعمل إيه بقى؟ نحاسب بابا وماما، انتوا ازاي ضيعتوا ال 15 سنه دي؟ انتوا السبب ان انا قاعد النهارده بتعلم اللي كان المفروض اتعلمه وانا صغير، ازاي ما نشأتونيش على القران، على الفصحى، على العلم الشرعي، ازاي ما قلتوليش، ازاي ما طيب هنا انت تحل شيئا؟ لا، انت تقلب ضغائن وتتجاوز حدودا. هذا النوع من الماضي لابد لك من تجاوزه تماما، واي موقف تقرر انك تتجاوز فيه تجاوز تماما. خلاص خطيبك او زوجك اخطا خطا واظهرتي له العفو، نعفو حتى النهايه، حتى القى الله به، مش خلاص سامحته وبعد شويه ايه فاكر لما عملت العمله الفلانيه وسامحتك، يعني سامحتيني طب بتفكريني بيها ليه؟ هذا من المن، هذا من الادب. ما اما انك سامحتي فانتهت، واما انك ما سامحتيش فاعتبيه في وقتها، مش كل شويه نقعد نفتح الملفات ونكرر من الاول. وقس على هذا مع أي إنسان بينك وبينه علاقة. طيب التجاوز الحقيقي والتجاوز النصفي في أمر مهم جدا فيه، حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: ينادي الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ألا ليقم من كان أجله على الله. بس نقطة، مش أي حاجة ثانية، فلا يقوم إلا من عفا. خلاص انت احسم الامر مع نفسك انت، مش مع الناس اللي قدامك. الناس دايما متقلبه ودايما متغيره ودايما مستفزه، بس انت احسم الامر مع نفسك. خلاص انا عفوت لله، يناديني الله على رؤوس الخلائق، انتهى. طيب احتجت ان انا اغير مبدا العفو ده او مبدا التجاوز عن الانسان ده في مرحله ما، اغيره لمبدا اخر. يعني مثلا زوج قعدت اتجاوز عن سوء خلقه، اتجاوز بس وصلت المرحله لا، احنا هنا لازم مثلا ننفصل، او انا استحق معامله احسن. خلاص اللي انتهى انتهى، بس احنا محتاجين وقت نحط مبدا لعلاقه جديده. وضحت الفكره؟ فانا مش هقعد احاسبك على اللي فات واقعد انغزك بيه، لكن بقول لك ايه، خلاص هذا النوع من المعامله لا يصلح وانت لا تتغير. فعندنا نقطه ونبدا مبدا جديد اسمه ايه؟ كل في سبيل ويغني الله كل من سعى مثلا. فانا مش ممكن اعمل كده مع والدي، ممكن، لكن ابقى نفسي، مش اسيب لهم البيت وامشي، لكن خلاص هحط كده مبدا انتهى. لوم الوالدين والتعامل الندي معهم له تاريخ صلاحيه انتهى بمجرد بلوغك سن التكليف، خلاص مسؤول عن نفسك، اسعى انت في اصلاحها وتجاوز تماما عما معهم. فكره بقى جلسات الثيرابي وقعد ابويا وامي قدامي وانا عندي 30 او 40 سنه وابدا احاسبه، هذا سوء الادب، هذا منتهى سوء الادب ولا يحل شيئا. الناس اللي بتجري ورا علم النفس الحديث، في فارق بقى فكره مواجهه الماضي حيث لزم. اي نعم، عند مرحله معينه لابد ان اواجه الماضي. امتى اواجه؟ لما تكون مواجهة مدروسة ومرجوة الثمار. بمعنى ايه؟ لا تقلب ضغائن ولا تتجاوز حدودا. والله انا والدي والدتي بيحضروا معايا جلسة علاجية، هم اللي اقترحوا ان احنا نقعد قعدة اسرية وكل واحد يقول اللي مزعله من التاني. هنا حصل ايه؟ اولا دي مدروسة كلنا هو بنعملها مع بعض، ثانيا ايه؟ لا اتجاوز الحدود. تشعر انت وعملت لي وعملت، انا والله يعني كان في امر مثلا سأني وانتوا على راسي من فوق، وانا مدرك ان انتوا يعني ربيتموني باحسن ما استطعتوا. خلي بالكم انتوا مهما اخذنا على والدينا لابد ان ندرك انهم في النهايه عملوا احسن من اللي قدروا عليه. احنا ما اتفقتش للمغى ده اللي يقدر عليه، ده اللي هو اتربى كده، ثقافته كده. انت يا سيدي رزقك الله من سعه العقل وسعه الفهم انك قادر تحاسبهم وتشوف الاخطاء، تكون انت خير اخذ، كن خير اخذ، يعني خد انت بالاحسن، طبقها انت على نفسك. اما تشوف كتير لما تبقى اب او لما تكوني امها تعمليها ازاي؟ كتير من الناس اللي كانوا يقول لا ابقى امي مختلف وامي مختلفه، دارت الايام ايه؟ نفس السعيه ونفس الطاحونه، فبالراحه شويه. فاذا نواجه الماضي امتى؟ حيث كان مدروسا ومرجو الثمار، ويفضل مع ند ليا، مع صديق، مع اخ، مع اخت، كويس قوي، قاعده ونصافي بعض، زي ما سمعت سمعت. تمام كده؟ هذا بالنسبة لمواجهة الماضي، دي القاعدة الأساسية عندي. ما عدا ذلك بقى، تجاوز الماضي خليك تعرف تتعامل مع المقبل.